طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين والسامعات يا رب العالمين، وبأسانيدكم شيخنا إلى المؤلف رحمة الله عليه قال: ثم ولفت ما روى المروذي وعبد الله منها هنا في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقوله: ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال في آل عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وقال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. وقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين. وقال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقال في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال في سورة الأنعام: قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وقال: فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال في سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلماتي. وقال: أن بر... نعم تعال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. وقال: قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. وقال: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال: والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال: وكن من الشاكرين. وقال في سورة الأنفال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقال في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وقال في سورة يونس: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وقال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وقال: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وقال فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبله. وقال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال في سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقال وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال فلما جاء أمرنا جعلنا. وقال عاليها سافلها وقال في سورة يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال في سورة الرعد أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم. وقال وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. وقال في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقال واجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة. وقال وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وقال في سورة الحجر ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال الذين جعلوا القرآن عضين. وقال فأخذتهم الصيحة مشرقين. وقال فجعلنا عاليها سافلها. وقال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقال في سورة النحل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا. وقال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال ويجعلون لله ما يكرهون. وقال وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. وقال وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. وقال والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقال قل نزله روح القدس من ربك.

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقال: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال في سورة النساء: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: إنه لقرآن كريم. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه لكتاب عزيز. وقال حاميم: والكتاب المبين. وقال في الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: قل لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال قال صدقني. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال في سورة النمل: طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وقال: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وقال: ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال: إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقال في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وقال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال: إذا إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وقال: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الدنيا. وقال في سورة العنكبوت: فأنجينا وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال في سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. وقال في سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. وقال فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وقال في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتروا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقال في سورة الأحزاب وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقال في سورة السبأ وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وقال وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وقال إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وقال في سورة الملائكة ياسين والقرآن الحكيم. وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال في سورة الصافات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وقال قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقال في سورة صاد أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة. وقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. وقال في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. نعم شيخنا. إذا مس الإنسان وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. وقال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال في سورة المؤمن غافر هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. وقال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال وما يتذكر إلا من ينيب. وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال في سورة حاميم فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، نذيرا وبشيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون به في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. وقال قل أأنبئكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال في سورة عين سين قاف الشورى يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وقال ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. لحظة الشيخ. بالله شيخنا كم الصفحة عندك؟ أو رقم الأثر؟ كل الآيات بأثر واحد. اشتري لك كتاب ورقي أحسن ما كل مرة تضيعها. أي إن شاء الله. اتصل على الزياد خليه يبعث لك كتاب. صح، مين تبع الهيئة القسطنطينية؟ لا هداية مو ظلماني. إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا. لا إله، نعم. ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقال في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال فلما آسفونا وقال نعم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. وقال في الجاثية وهي الشريعة والدخان ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال في سورة الفتح: سيقول المخلفون إذا انقلبتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال في سورة الذاريات: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال: ولا تجعلوا مع الله آلهة ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. وقال في سورة الطور: واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك. وقال في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وقال في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقال: نحن المنزلون. وقال: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال في سورة السامعة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقال في سورة التحريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وقال في سورة الملك: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وقال في سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال في سورة الواقعة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. وقال: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. وقال في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد. وقال في سورة الفيل: وقال في ألم تر ف... نعم فجع... فجعلهم كعصف مأكول. وقال في سورة العلق لا قال نعم العلق وقال في اقرأ: ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية البينة. وقال في لم يكن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال أبو بكر الخلال: أسماء الله عز وجل التي خرجها أبو عبد الله رضي الله عنه، وهذه الآيات والأحرف في القرآن بين رضي الله عنه في ذلك أنه لا يكون القرآن مخلوقا بوجه ولا سبب ولا معنى من المعاني. وقد نقض وهذا نقض لقول الجهمية الضلال، لأن هذه الأحرف وهذه الأسماء تبين أنه لا يكون من القرآن شيء مخلوق. وأما أسماء الله تبارك وتعالى فقد وجدت أيضا من أخ نعم فقد وجدت أيضا من أخرجها من كتاب الله وبين مواضعها من القرآن. وهذا تصديق لما ذكره أبو عبد الله رضي الله عنه في هذا الموضع من القرآن والأسماء. قال: أخبرنا أبو بكر عبيد الله بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطرطوس سنة 71. قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح قال: حدثنا حي بن نافع عن جويريه بنت ابني عن جويرية بني أسماء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي جويرية رجل. الزناد. نعم نعم، هذا اسمه رجل. هو كأنه اسم مشترك شيخنا. والله ده هو بالعادة يكون يعني اسم نسائي، لكن يعني سمي به. سبحان الله. صلى الله عليكم. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال حيان قال داود بن عمر سألنا سفيان بن عيينة أن يملي علينا 99 التي لله عز وجل في القرآن، فوعدنا أن يخرجها، فلما أبطأ علينا أتينا أبا زيد فأملى علينا هذه الأسماء، فأتينا سفيان فعرضناها عليه فنظر فيها 4 مرات قال نعم هي هذه، فقلنا له اقرأها علينا فقرأها علينا في فاتحة الكتاب 5 أسماء، يا لله يا ربي يا رحمن يا رحيم يا ملك، قصده في الأولى الحمد لله رب العالمين ما شفنا لله. وفي البقرة 26 اسما، يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا تواب يا بصير يا واسع يا بديع يا سميع يا كافي يا رؤوف يا شاكر يا الله يا واحد يا غفور يا حليم يا قابض يا باسط يا لا إله إلا هو يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ولي يا غني يا حميد. وفي آل عمران 4 أسماء، يا قائم يا واهب يا سريع يا خبير. وفي النساء 6 أسماء، يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا عفو يا مغيث يا وكيل. وفي الأنعام 5 أسماء، يا فاطر يا ظاهر يا قدير يا لطيف يا خبير. وفي الأعراف اسمان، يا محيي يا مميت. وفي الأنفال اسمان، يا نعم المولى ويا نعم النصير. وفي هود 7 أسماء، يا حفيظ يا قريب يا مجيب يا مجيد يا قوي يا مجيب يا ودود يا فعال. وفي الرعد اسمان، يا كبير يا متعال. وفي إبراهيم يا منان. وفي الحجر اسم، يا خلاق. وفي الحج اسم، يا باعث. وفي مريم اسمان، يا صادق يا وارث. وفي المؤمنون اسم، يا كريم. وفي النور 3 أسماء، يا حق يا مبين يا نور. وفي هو نور شيخنا من أسماء الله من أسماء الله. على خلاف بين أهل العلم. وفي القرآن اسم، أحسن الله عليكم، يا هادي. وفي السبأ اسم، يا فتاح. وفي المؤمن 4 أسماء، يا غافر يا قابل يا شديد يا ذا الطول. وفي الذاريات 3 أسماء، يا رزاق يا ذا القوة المتين. وفي الطور اسم، يا بر، وقال في الأصل يا بارئ، وفي الصواب ما أثبت. وفي اقتربت اسم، يا مقتدر. وفي الرحمن 3 أسماء، يا باقي يا ذا الجلال يا ذا الإكرام. وفي الحديد 4 أسماء، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. وفي الحشر 10 أسماء، يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور. وفي البروج اسمان، يا مبدئ يا معيد. وفي قل هو الله أحد يا صمد. قال جامع الرد على من قال القرآن مخلوق، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح أبو بكر المروذي، وقال أمرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أن أكتب إلى رجل بلغه عنه الشك، قال وكانت بيني وبينه حرمة. قال وأخبرني أبو بكر المروذي في موضع آخر، قال أمرني أبو عبد الله أن أكتب إلى محمد بن هارون الأنطاكي وأعطاني بعض الكتاب وكتبت أنا بعضه فعرضت عليه فصححه بيدي. قال وكانت له معرفة بالحديث وكان يختلف إلي فهو ذا أكتب أنا. وانظر ما عندك من المشيخة من قال القرآن غير مخلوق، فصيره معه واكتب به أنت إليه. اكتبها نسختين، فإني لا آمن إن لم يقبل أن يكتمها. واكتب إلى عيسى، نعم، واكتب إلى عيسى الفتاح نسخة وإليه نسخة. قال أبو بكر المروذي: وزاد أبو عبد الله فيه ونقص، ثم أمرني أن أوجه به إليه، وهذه نسخته. أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها برحمته، وأعاذنا وإياك من الأهواء المرضية والفتن المضلة بقدرته، ومن علينا وعليك بالتمسك بكتابه والعمل بطاعته الذي حملني على الكتاب إليك، وإن لم يجر بيني وبينك خلطة ما أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين من النصح بعضهم لبعض، وما رأيت من اغتنام أبي عبد الله بأمرك للمكان الذي كنت به من قبله، ومذهبك في اتباع الآثار وتركك من خالفها ومجانبتهم. بلغه عنك الشك في القرآن، وأنك لا تقول القرآن غير مخلوق. وأبو عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه من علم الله، ويحتج لذلك بغير شيء. قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وقال: فالقرآن من العلم الذي جاء. وقال: ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الخلق غير الأمر. وقال تبارك وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال في موضع آخر: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: إنما قولنا شيئا إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فأخبر أن أمره هو القول، وفرق بين خلقه وأمره. فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال أبو ذر رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم: عطائي كذا وعذابي كلام، عطائي كلام وعذابي كلام. فأخبر تبارك وتعالى أن الخلق يكون بكلامه، وفرق بين الخلق والأمر. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له اكتب. فقال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواه وكيع وأبو معاوية والثوري وشعبة، وحدث به عن الحكم عن أبي ظبيان، رواه منصور بن ذابان، ورواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه، وعروة بن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه، وأبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه. فكان أول ما خلق الله القلم، فالله لم يخلو من العلم والكلام، وليس من الخلق لأنه لم يخلو منها. فالقرآن كلام الله ومن علم الله وليس مخلوق، ولم يزل الله عالما متكلما. وعند جماعة من العلماء أنهم قالوا غير مخلوق. فاتق الله وانظر لنفسك، فإن هذا أمر قد بان لأهل الإسلام أنه ضلالة، وأنه أحيا رأي جهم. وإنما يصيب في هذه المقالة رجلان، وهما القائلان بها: أحدهما قد عرف الناس أمره كيف كان، وأنه قد كان تجهم وصحب بشرا المريسي، ثم جاء إلى الناس فأظهر تكفير الجهمية بالنفاق منه عدو الله، لما رأى من الذلة، حتى إذا ظن أنه قد تمكن أظهرها ثانية. قال وآخر: قد عرف الناس جهله، وإن كان قد سمع الحديث، فقد عرف أهل العلم بأنه ليس من أهل المعرفة بمعاني الأخبار، ولا بأحكامها، ولا بالتفقه فيها، ولا بالتمييز لضعفها من قويها، وأنه صاحب لحجج وخفية نعم وأنه صاحب لجاج وخفية وقلة فهم بحمد الله ونعمته، وإلا فهل يشتبه أمر هؤلاء على أحد له في الله عز وجل نصيب؟ إن قوما قصدوا إلى مثل جهم وضرار وأبي بكر الأصم وبشر المريسي رؤساء الضلالة والكفر، وإلى مثل عبد الله بن المبارك وابن عيينة ووكيع ويزيد بن هارون، فقالوا هؤلاء وهؤلاء سواء، أحكامهم واحدة. هؤلاء فيما أحدثوا من التكذيب بكتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جحدوا كلام الله وصفاته وقالوا إن أسماءه مخلوقة، فلم يثبتوا شيئا، حتى قال حمد بن زيد إنما يحاولون ألا شيء في السماء. رواه عنه سليمان بن حرب، ورواه إبراهيم بن سعد إنما يعبدون صنما، ورواه عنهم هارون بن معروف. فسووا بينهم وبين الذين قاموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله لنا أمرهم بأئمتنا الذين أدركناهم، وبما نقل إلينا الثقات عمن مضى من سلفنا، مثل جعفر بن محمد وحماد بن زيد وابن عيينة وإبراهيم بن سعد ووكيع ويزيد بن هارون وابن المبارك وسعيد بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عياش وحفص وإدريس وابن إدريس وخلق من خلق الله كثير ممن أكفرهم وضللهم. فبين الله لنا أمرهم بهم وبما بين في كتاب أنه متكلم عالم بصير أنه عا أنه متكلم عالم سميع بصير، كل هذه صفاته. وقد بين ذلك أيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم في القيامة ويكلمونه ويسألوهم ويضحك إليهم، وأنهم يعاينون ذلك منه وينظرون إليه ويسمعون منه. ولقد أكد ذلك فقال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. رواه أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ليس بينهم وبينه ترجمان. قال: وحدثناه الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قال: وحدثنا عن عبد الواحد أيضا عن الأعمش، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدنو المؤمن من الله عز وجل يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقول: هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: أنا سترت عليك في الدنيا. قال: حدثناه ابن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن نعم شيخنا حدثناه السلام عليكم قال حدثناه ابن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع شيخنا ضم الزاي نعم السلام عليكم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما ذات يوم مع ابن عمر رضي الله عنه، إذ عرض له شيخ فقال له: يا ابن عمر، هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر القصة. وحتى قال ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وليس أحد إلا يخلو الله به. حدثونا به عن شريك عن هلال الوزان، عفوا، عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم ما بين أوكي. طيب نتوقف هنا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.